بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سلمانانی بەڕێز و سەنجین، قوتابیانی خۆشەویست، خۆشحاڵ و بەختەوەرین پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی بیر و بڕوا لە دیدگای قورآن و فەرمودا. شەرح و ڕاوەی نامیلکە و پەرتوچی یەکەم، ثەلاثەت الأصول و ئەدیلەتها. گەیشتینە سەروانە و ئەلقەی پەنجا و سێیەم. بەڕێزان و خۆشەویستان، باسی وەسیلەی هێشتا تەواو نەبووە و هەر لە باسی تەوەسولین. دو آیتمان هێناوە کە ئەوانەی لاڕێ دەبن جاروەیە بە بەڵگە دەیهێننەوە لە بواری وەسیلەی بێشەرعی پێ ئەنجام دەدەن. جا ئایەتەکەی دووەم کە باسمان لێوە کرد، ئیمامی شەوکانیش دەربارەی دەفەرمێ، حەز دەکەین ئەوەتان بۆ بینینەوە، دەفەرمێ ئەو ئایەتە: هذا رد على طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على أنها صور الملائكة. دلوا ولامو ردانوي كوملك لمشركا كان كهاوينيان دروست كردبو شيو وشكليان دا تاشيبو ايهندق لفرشتو ملائكة كان. وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى ومريم وعزير. وولامو ردشا بو أوانش كوا ديانغوت عيسى كوري خوايا بنا بخواي رب العالمين، يا يعني مريم خوايا وبشي خواياتي تدا، يا يعني عزير. فأمر الله سبحانه رسوله خواي باكو بيغرت روانا كراوي خوي كمحمد صلى الله عليه وسلم فرماني بيكر بأن يقول لهم بيامبلي: ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله. دبرون بانجي أوانبكن كبيتان وايا خوانا وديان برسنو بوانا وأنقول أخواي نزيق بنوا. وقيل أراد بالذين زعمتم نفرا من الجن عندهم ناس من العرب، يعني دلين هندق لمفسرين ما بس يعني بي هندق لجنوكي بوا كعرب كان بي أنوابو أو جنوكان اشتيان لدستو ديان برستن. وإنما خصصت الآية بمن ذكرنا لقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فإن هذا لا يليق بالجمادات. دلي مش أو ما بيراستا چونك أوا لشتبه جيانا كان ناوشيتوا أوان داوان هبوا وكو وسيلة أوانيان بكار هنا لنوان خوان وخواي پروردگار هاواري أوانيان كرديا ك پرستيتيان چل فرشتة وملائكتي چل پیغمبراني خواي رب العالمين وچل جنوكا كان. فلا يملكون كشف الضر عنكم، أي لا يستطيعون ذلك. إمام الشوكاني دفر مخوناتان الزرر وزيانتان لسر لابدا، والمعبود الحق هو الذي يقدر على كشف الضر. جاء خواي برستراوي حق رواهر أو توانايا ناخوشي وزحمتي كانتان وزرر كانتان لسر لابدا، وعلى تحويله من حال إلى حال. لحالو باليش بتان قوري برو حالو باليش تر لخرابي لو باش لباشي لو خراب، ومن مكان إلى مكان لشوينك بو شوينك. فوجب القطع بأن هذه التي تزعمونها آلهة ليست بآلهة. أوش دي سلميني ودي برينتوا ستاصد كأوي إيوة بخواي دادن الخوانية. ثم إنه سبحانه أكد عدم اقتدارهم ببيان غاية افتقارهم إلى الله في جلب المنافع ودفع المضار. دفر من خواي رب العالمين لباشان روني كردوا هميان بيوستيان بخواي رب العالمين اوانو ايوش كزرر زيانك خوالاي بدا لسريانو يان قازان زو سود بغين اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة جا دفرمي خواي تعالى واي فرمو ولا خلاف امام الشوكاني دفرمي ولا خلاف في يبتغون انه بالتحتية والوسيلة القربة بالطاعة والعبادة أن يتضرعون إلى الله في طلب ما يقربهم إلى ربهم والضمير في ربهم يعود إلى العابدين أو المعبودين جاد فرمي قربة بمعناي وسيلة بمعناي قربة ونزيقبون والأخوة تعالى ديت وعبادتش أويك خويا بتواوتي بأخوة تعالى ملكج بكن جاد شه أواني ديان برستن اگر باش بن وکو پیغمبران بن وکو فرشتکان بن یان وکو پیاو چاککان بن اوانه ملکج ده بن خوان پیکم کما بلا بران بر بخوای رب العالمین و ذلیل ده کن و عبادت خوای ده کن و ایوش ده بیوابن ایهم اقرب او جار لپاشان ده فرمه یعنی ایهم اقرب بالوسیله الی الله چه نزیکتره بو وسیله و نیوانه لخوای تعالی ای يتقرب إليه بالعمل الصالح ويجوز أن يكون بدلا من الضمير في يبتغون طلع إمام الججاج فرميتي أجر بلين أيهم أقرب مبتدا وخبر ما ناكي والده أيهم أقرب بالوسيلة إلى الله چه لوان نزيك تراب وسيلة ونوان لأجر خواي تعالى أي يتقرب إليه بالعمل الصالح بكردوي شاك خوي لخواي نزيك بيختوى ودشتوانين برين بدلا للضمير يبتغوني يعني يبتغي من هو أقرب إليه تعالى الوسيلة فكيف بمن دونه وقيل إن يبتغون مضمن معنى يحرسون أي يحرسون أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة يعني أوانا حرص دكا لسروي بمعناي أوي لخوة وقرتيا بيداغري دكا لسروي چهانيا لخواي بطاعة جويرا لفرمان كانوا عبادة لخواي نزيق بيتوا جاء أوانا هرهموي معناي أو وسيلة أو هج بلغي يقني اللو أو كساني كدلين وسيلة بشرعي بكين او جار برزان و خوشویستان اوی مایا که بو ایوی برز و سنجین باسی بکن او تا خواه رب العالمین جل شأنه بو ایمشی رون کرده و لو آیتان اما رون من کرده و که خواه رب العالمین رونی کردی تا و به هیز نوعی چی درست و رازنیه که او آیتان بکرین بلگا آیت چتر کدکن بلگا لو توسلی به شرعی أوش سورة النساء شيستوتار ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما دلين أو آتاء وتبلغيا كخواي تعالى فرميتي كدواب كان لبيغمبري صلى الله عليه وسلم كبزانا بيغمبر عليه الصلاة والسلام چی تان بودکا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوه کردن لی لکاتی جیانی دا بله صحابه دا سون لی او واری دا دعوه دعاین لی دا کرد ای پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه وسلم نخوشین دعا من بوبکا و دعوه لی بردن بکا لخواه رب العالمین کلی من ببوره بلام او هندک دی کنا بلگل سروی کدلین طلبی استغفار کردن و شفاعت و تکا کردن لگناه و تاوانکان لدواي مردني پیغمبر صلى الله عليه وسلم توبوت هيا بچي سر قبر و گوركي آواي لبر بپاري و داواي لبكي اوهان حلية و دروزنية او تا امامي تباري فرميتي يعني بذلك جل ثناه ولو أن هؤلاء المنافقين الذين وصف صفتهم في آتين الآيتين الذين إذا دعوا إلى الحكم الله وحكم رسوله صدوا صدودا ما بس بأويا أوانيك ومنافق كان داوان لذكرى ورن أو آيتاي جيب جيب كان كخواي تعالى لآيتكاني سورة النساء وصفي كردن كأوان دعوان لذكرون حكم إخوة وبيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام جيب جيب كان بربست ياندروز ذكر دعوان إذ ظلموا أنفسكم باكتسابهم إياهم العظيم من الإثم في احتكامهم إلى الطاغوت وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله. جاء إمام طبري دفرمي أوان بو إيشو كارو بيشيانوا أوان بربست ياندروز ذكر دو لحكم هانان دبرد بر طاغوت وحكم إسلام وقرآن وبيغمبري جيب جيب ذكر عليه الصلاة والسلام إذ دعوا إليها جاءوك يا محمد حين فعلوا ما فعلوا ولدواي أوي كرديان كرديان أو جداءات ديان قد أي محمد عليه الصلاة والسلام من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون حكمك رازب أوان بحكم طاغوت نك حكم بيغمبري صلى الله عليه وسلم جاءوك تائبين منيبين أو زرهات قران ورويان كرد أخوي تعالى فسألوا الله أن يصفح لهم عن عقوبة ذنبهم بتغطيته عليهم وسأل لهم الله رسوله وسأل لهم الله رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك جاء وذلك هو معنى قوله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. داوان لخوايك اللي عم ببوري داوان لبيغمبر يشكر صلى الله عليه وسلم أو جاء بيغمبر فرمي كالتوبة تان كرديا داوى استغفار يان كرد كتجلي من ببورة لو هلي كرديت من. وبيشوا محمد جمال الدين القاسمي لتفسير كيدا دفرمي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم هذا الظلم العظيم غاية العظم إذ عرضوها لعذاب على عذاب النفاق بترك طاعتك والتحاكم إلى الطاغوت جاءوك أو قناها تاوان مزن قوريان ككرك حكم طاغوت يان بسريتو هرب جاردو تاوان قناه يان هرب جارد فرميتا طاعتي تيان نكرد جاءوك دين لا تائبين من النفاق متنصلين عما ارتكبوا وتوبيان كرت فاستغفروا الله من ذلك وتابوا إليه من صنيعهم. جاء داواي ليبردنوا توبيان كرت لخواي رب العالمين خواليان بوري واستغفر لهم الرسول أي دعا لهم بالمغفرة بيغمبري صلى الله عليه وسلم دعاي بو كردن خواليان ببوري فكان استغفاره شفاعة لقبول استغفارهم. جاء داواي بيغمبري صلى الله عليه وسلم كخواليان بوري تكايك بو بووي ليبردنا كان بيبقاتنو أو داواي ليبردنيوان قبول ببي لوجد الله توابا أي خواي رب العالمين قابلا لتوبتهم توبة كان زور قبول دكا رحيما متفضلا عليهم بالرحمة وراء قبول التوبة ودواي توبش رحميان بيدكا كواتا وانا هيتشيان برزان وخوشوستان نابي تبلغ بو اوي اوانا وايدين وتفسير راستقين كان اوايا وشي قتمان اوزار اوزانا اوانش كدلين لپاش مردنش عملو معنه دعواب كين لپیغمبری صلى الله عليه وسلم كاستغفار من لوبكا ابن تيمية زور جوان روني دكاتو دفرمي اذا طلبنا منه الاستغفار بعد موتي كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة ويخالفون بذلك اجماع الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر المسلمين. دلن تزي اوازيه كيا امدتين صحابه ديتيان لزنديتي داوان لكر استغفار يان بوكا امدتين لغور قبركي بمرديتي داوي ليدكين ابن تيميه دفرمي او بيچواني اجماع يكدنجي صحابه وتابعين وتكراي مسلمان راستقين كان اهل السنه وجماعه چونك صحابة هجلي عن نبي إسرائيل وهجل رواياته شي صحيح نيا لباش مردني بيغمبري صلى الله عليه وسلم دعوان لقور قبركي كردبي يان تابعي ويان تابعي تابعيش بهز نوع شوازه شي هجل رواياته شي صحيح ودروس نيا توبنا سر قبري بيغمبري صلى الله عليه وسلم لبري بارابنا ودعوان لبردن مان بكال بول لا إخوائي رب العالمين بلكو دعوان ليكتر ذكرت لباش وفاة بيغمبري صلى الله عليه وسلم هو معنى بيرزين يلقر بيغمبري بيغمبر ريزو بلو باي تايبت خوي للا إخوائي هيا او بو خوي تسودو كالكو قازان جكي لدواي مردني او بو امشي بزيهشت سنتكيتي فرمودكانتي ريبازكيتي دبشويني بكوين او جرد بزاتي بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم لخوش من خوش تربوه و بو خوشوستي خو من بو پیغمبري صلى الله عليه وسلم بكين وسيله ولبر خوي تعالى بارينو بي لين زيك بينو أو جد فرمي فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم هيتشك لم سلمانان لبرتوك كان يعني رواياتي أن نكرد رواياتي صحيح كيتشك لصحابي لتابعي تابعي تابعي شوفي لبر قبري بيغمبري صلى الله عليه وسلم بارابي توو و داوى استغفاري كردبي كواتا اوانا شرعينيه اوتا ابن عثيمين اش دفرميت اويان هزبل قو دليل يقنيه كبري لسر قبري بيغمبري عليه الصلاة والسلام بچين ببارينوا ولو انهم اذا ظلموا دفرميت شنك اذ هذه ظرف لما مضى اذ ظرفك لبو زمان رابردو بكارده وليس ظرفا للمستقبل واني شارزاي زماني عربينا ابن عثيمين دفرمي اذ لبو مستقبل داتونيا لبو رابردو او اذانيا ولو انهم اذا ظلموا اگر قوت باي خواي پروردگار اذا ظلموا او كاتي دمان قد لو داهاتوش دبه بس خواه فرمو اذ ظلموا اذ كواتا فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أتكبه إذا وإمد زانين لزمان عربي شوى بجويري موافق بون لقر قاعدة كاني نحو لغي عربي أود قنجيتنا وما نايلي واربجيري ولا روي بلاغي شوى كوا إذ ما نايل عبردو يعني أوشتا رويدا لسردمي بيغمبري صلى الله عليه وسلم والآية نزلت في قوم تحاكموا أو أرادوا التحاكم إلى غير الله ورسوله آية كشدر باري وكسانة دابزي ويستيان بچن حكم بكن بطاغوت ياسايشي بيشواني ريبازي بيغمبري صلى الله عليه وسلم يان كرديان كما يدل على ذلك السياق والسابق واللاحق هر وكو آيات كاني بيشترو داهاتوي أو آيات دواي أو آياتش أويد سلمين أوش رأي ابن عثيمين بو زور لزيبو خواه پاداشتي بداتوا يكا چتر لآيات كان كوان دستي بيو دقرن وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أوان دلين أوتاو آيات بلغي لسر أويكا اگر اتو لناو ياندا بي اي محمد عليه الصلاة والسلام خوا عذاب ياندا و اگر لپاشان اوانش لبر خواي پارانوا خوا ليان ببوري عذاب ياندا كواتا دلن پیغمبرش صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله وان دلن يستغفر لأمتي في حياته وبعد موته لناو قور قبركش داوا استغفار دكا ولكاتي جياني شيكا كرديتي او تفسيري او آياتينية براستي تفسيري او آياتي كأي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وكو ابن كثير دا فرمي ابن عباس رضي الله عنهما فرميتي إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم خواهي پروردگار لو آتي دو أماني دايتا أمتي پیغمبري صلى الله عليه وسلم دو أمانكش أويه يشيان أويه فأمان قبضه الله إليه أمانك خوالو خوي برديا وكا پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم حتى پیغمبر لناو يان دابو أگر يوين بو عذابي قوري وكو أمتا كاني تريان بسر بيه و أمان بقي فيكم ابن عباس ده فرمي أو أماني يكم كبيغمبر صلى الله عليه وسلم نما خابر دي ولا يخوي أماني دوم لنا ومن مايا أوش أوي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أجر زو استغفار بكن لقناه تاوان كانيا بقرين ولا يخوي رب العالمين أو أماني دوم لنا ومن مايا تفسير ابن كثير زلدي دو تفسيري او آيتي كقوتمان كاللا برا سيساتو نوزده و سيساتو بيست باسي دكا آيتي چيتر كاوان ببلغي دين نوا كاللا ريكان لبواري وسيلو توسل اوشيان سورة البقرة آيتي اشتاونو خواي تعالى دفرمي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هندك بالرواية شيء كلا ابن عباس كرايا كمفسرين ومحدثين لدواي تحقيقي فرميانا أويان رازنية ودرويا أو رواية لابن عباس يوا كدلين يهود وجولكي خيبر لشريان لقر غطفان أو دعايان ذكرت كتيدا سرب كونو خوي تعالى دلين سري خست جاء دانقود اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان أن تنصرنا عليهم. دانقود خواه بحق أو بيغمبرا نخوين دواري كوعد بلينت بإمداء لكوتا زمان دربشي ودربي أما سربي خي بسريان. أوان كذا قد ابن تيمية دفرمي أووانية دفرمي وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فكانت اليهود تقول للمشركين سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم. دان قد أو بيغمبر دي إماش بقري دكوين دبين لشكري أو دتان كجين وكشتارتان لقدكين لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به ونبي بوي وكرد بيانا وسيلة وبارابنا ولا برخواي سوين ديان بوي خوار بي لسر خواي كسريان بخا ابنين اللهم ابعث هذا النبي الأمية لنتبعه سكان وابوا أو بيغمبري بو إيما بينا وبدياري بخاتا شوين بكوين ونقتل هؤلاء معه ولقروي دابين أوان بكجين. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير أو تفسير راستقين زيجي لكيا كالرواية كرايا لكن مفسرة كاني كزي متمان بوينا أو جار بريزان وخوشوستان هندي تشيش أوان آيات كان بون أو بينج آياتي كأواني ديكنا بلغا بو اوي توسلي بشرعي انجام بدن كهيچيان روم بو بكورتي و پختي بلغنين لسر اوي كوا بوان ببيت بلغا بچن توسلي بشرعي بكن بلكو بلغي لسر يان كواز بينن لتوسلي بشرعي بين وروب كان وخواي رب العالمين سي توسل شرعي كي كوا قوتمان بع ناو صفتكان خواي رب العالمين لبري ببارين وبكين وسيلة عملو كرد وشاك كان خود بكين وسيلة ويان دواب كي لشاكانو لبياو شاكانو آفرتي صالحة كدعاي خير دبوبكن أوانيان وسيلة شرعية أو آتانش بلقبون لسر أوي لبروي باسي وسيلة من بيتواو نابي لو ألقش لركان دا كاتش من بدستو نما باسي حديث فرمودكاني كببلغي دين نوا اوان ان شاء الله لألقواني دابي باسي دكين بجواني وبختي كتن حديثي كان دست بي وقرتيو قوايا او حديثان بلغو دليلا بو او ايما وسيلة بشرعي كان انجام بدين لبر مرقدو قورو مردوي شاكو يان پیغمبري عليه الصلاة والسلام بيان كين وسيلو بپارينو خاطريوان تبخين لنوان خومانو خواي پروردگار او كاتي اوانش روند كينو بپشتواني خواي رب العالمينو باسي وسيلي لألقواني دابي اگر خواه مولتي دا كوتاي پيدتنو لرقان دادالين اوه راستو دروس بوا لخواي پروردگار او بوا اوه هلو كمو كورتي بوا لمني نزانو لشيطان ابليس او بوا لخواي خوم دا پارينو لين ببوره ايوش لدعاي خير بيبش مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.